جو سطور اللي قال كلام فابور وفي راسي صدعني باينة فيك كذب من عيني والله ما انتق بيغي بغيتي دابا سالبي وما تعطلني صبري تقدا ومشى قلبي قصح ما يرجع الى ستي نقشى See you, see you.